القاهرة. أنا شايف أن الكاريكاتير ده كاريكاتير مهم، رغم أن دي صورة كاريكاتورية لكنها شايفها واقعية جدا. الكاريكاتير ده بيبقى أكتر تعليق مختصر في الدنيا. بصراحة كاريكاتير برضو يعني بيضحكني بس بيحزنني. كاريكاتير مع طه عبد الهادي. الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الفنان التشكيلي، كل سنة وحضرتك طيبة وأهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. قدام حضرتك مجموعة من صور الكاريكاتير، مطلوب منك التعليق وإبداء الرأي. مستعدة حضرتك؟ مستعدة. الصورة الأولى قدام حضرتك يافطة مكتوب عليها العلم بالواو نور بالنون، وتحتها وزارة التعليم العالي. لا، وزارتها بالته مفتوحة. تمام. طبعا احنا واقعين في حكايتين، يعني اول حاجة الفرانكو عرب في اللغة المشتركة الحروف اللي بتستبدل، وان باب النجار مخلع. يعني لازم ناخد بالنا ان دلوقتي وزارة التربية والتعليم اللغة العربية انا بعتبرها امن قوم المنطقة العربية. احنا عرب باللغة والثقافة وليس بالعرق، وعلى هذا الاساس العلم نور. يا رب وزارة التعليم تاخد بالها قوي من موضوع اللغة العربية. الصورة التالية قدام حضرتك عن ارتفاع فواتير الكهرباء، الست بتقول وهي راقدة في السرير اهي: كابوس، حلمت بمحصل الكهرباء. شوف حضرتك، ده هي كده في البيت، انا خزافة، يعني عشان اعمل حرقة خزف بدخل في عدد ثلاثة فاس بالاف. لا، ده هي مش حلمت ولا كابوس، ده هي يعني متهيألي شكلها عايز ينتحر. طب وفي غرض جنبها نفس الصورة الست بتقول لابنها: خش جوه هات دواء القلب والسكر لابوك عشان كشاف النور جه. لا، ده كمان كشاف النور ده له زيارة بتقوس دلوقتي، لان لازم البيت يكون مستعد لكشاف النور. والتقدير الجزافي كمان. والتقدير الجزافي. لا، وكمان الفئات في حكاية الكهرباء دي غريبة جدا، يعني لان طبعا احنا لازم نقول ان اللي بيخلفوا اولاد اكتر احنا كده بنشجعهم على ده لما بننزل السعر. هي المساواة في الموضوع مهم قوي. الاستاذة الدكتورة ايمان مهران، الفنان التشكيلي. الصورة اللي بعدها قدام حضرتك صورة عائلية، الاب والام والأولاد والولد الثالث شايلين وشه وحاطين مكانه حرف F، يعني الفيسبوك. هي طبعا دي ظاهرة غريبة جدا في مصر والعالم العربي، واعتقد ان احنا عشان ما بنستغلش وقتنا كويس بقينا دلوقتي اولا استبدلنا التواصل الانساني الطبيعي بان احنا نبقى في حالة توحد مع جهاز في طرف ثالث في الموضوع. يعني الاجهزة دي، الفيس وكل ده، دي شبكات صحيح هي تبان ان ما فيش اي مراقب عليها. لا طبعا، يعني دي اسوأ حاجة حصلت في الحداثة ان احنا ما نتواصلش كبني ادمين مع بعض. حتى عيدات طبعا الاخطر من ده، العيله الواحده لما بتقعد، كنا زمان نقعد ناكل مع بعض، نتكلم مع بعض، المسلسل يجمعنا. دلوقتي كل واحد على الجهاز وما تعرفش مين مع مين. يعني بنتك قاعده على الجهاز ما تعرفش هي مع مين، ومين الخافي اللي مع ابنك بيتقابل معاه وبيلعب العاب الكترونيه. لا، لازم نبص يا جماعه الموضوع بصه تانية خالص. الصوره التاليه طبيب بيقول للمريض نايم قدامه في السرير: حالتك متأخرة والدواء غالي. أنا مش هكتب لك على دواء، أنا هكتب لك على وصل أمانة تمضي عليه. بجملت بقى وصولات الامانه طبعا، يعني احنا اقساط وصولات امانه. لا، ده بيموتوا كده. لا طبعا احنا واعيين في مشكله. طبعا ان كانت خدمات التامين الصحي دي المفترض هي والتعليم ما تقدمه دايما الدول لشعوبها. الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الفنان التشكيلي. في واحد كاتب على توكتب بتاعه: هذا من فضل ربي، خريج حقوق ومضطر أسوق، أعمل إيه؟ والله احنا ظاهرة الكتابة الفنية واللي هي انا بقول عليها دايما ايه، الروح المصرية مايلة كل حاجة، ولكن احنا لازم ندرك حقوق. احنا عندنا اداب وحقوق وتجارة، كل سنة بنطلع الاف. بما اني في قطاع التعليم كأستاذ جامعة، لازم نعيد دراسة سوق العمل ايه، وندخل الشباب في قطاع الجامعة يدرس حاجة سوق العمل عايزها. أخيرا الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، الفنان التشكيلي. صورة لمواطن خالع عمود النور وهو منور أهو، فالشاويش واقف جنبيه بيقول له: امسك فعل فاضح في الطريق. بيقول له: يا باشا أنا لقيتكم سايبينه منور على الفاضي فقلت أستفيد بيه. هو طبعا يعني هي ليها كذا معنى. احنا عندنا طبعا في ناس كتير كده بتحب تاخد الوصله من عمود النور، بس دلوقتي بالذكرى الحلوه عمود النور ده اللي منور في عز النهار، منين انت بتتعلق اسعار الكهرباء، ومنين في نفس الوقت في مناطق كامله تدخلها تلاقي عواميد النور مولعه في عز النهار. البلديه مين يحاسب البلديه؟ وزاره التنميه المحليه. كنتم مع كاريكاتير.